بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الشيخ عبد العزيز او قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من غير تحريف، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله من غير تحريف اي تغيير لالفاظ الاسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا أي مال وعدل. واصطلاحا هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، كقول الجهمية في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي استولى. وقوله وجاء ربك، أي أمره. فالتحريف ينقسم إلى قسمين: الأول تحريف اللفظ، كقولهم في وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، كلم الله، يكون الفاعل من؟ يكون الفاعل موسى، يكون من باب تقديم المفعول على الفاعل. قال بنصب لفظ الجلالة كما سيأتي في القصة. قال بنصب لفظ الجلالة، وكقولهم في استوى استولى، وجاء ربك أي أمره. في هذا يعني هذا التمثيل من المؤلف رحمه الله تعالى يعني إشارة إلى أن التحريف تحريف اللفظ على ثلاثة أنواع: إما تحريف الشكل، ومثل له بقوله وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، كلم الله، هذا تغيير إيش أو تحريف بالشكل. والنوع الثاني تحريف بزيادة حرف، تحريف بالحرف أو بزيادة أو التحريف بالحرف أو زيادة حرف، ومثل له بالسوى، قال استولى، فهذا فيه زيادة ماذا؟ زيادة حرف. وفي المثال الثالث، النوع الثالث، الزيادة بكلمة، التحريف بزيادة كلمة، ومثل له وجاء ربك، قال أي أمره، أي وجاء أمر ربك، فهذه زيادة إيه؟ زيادة كلمة. وهكذا في الحديث القدسي أو في الحديث عفوا في الحديث المتواتر: ينزل ربنا، ينزل ربنا، قال ينزل أمر ربنا، فهذا إيه؟ تحريف إيه؟ زيادة كلمة. أو تنزل رحمة ربنا، فأيضا زيادة كلمة. إذن ثلاثة أنواع من التحريف اللفظي: إما بالشكل، وإما بزيادة حرف، وإما بزيادة كلمة. قال ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هبني، فعلت ذلك، هبني فعلت، هبني فعلت ذلك. فما تصنع بقوله؟ ما معنى هبني؟ ها ها ها ها ها ها فعلت ذلك. طيب، قال فما تصنع بقوله وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي، فقوله يعني قال له يعني لو تنزلنا معك ونصبنا رب الجلالة في هذه الآية كيف تفعل بقوله وكلمه ربه؟ فهنا لا يمكن نصب إيش؟ ها، لا يمكن نصب إيش؟ رب. ليش لا يمكن نصب رب؟ ها، لا، لأن المفعول به المفعول به متصل، نعم، المفعول به ضمير متصل بالفعل، فلا يمكن هنا أن ننصب ماذا؟ ربه.